الحمد لله الذي عرفنا حمده ورغبنا فيما عنده حمدا لا يبلغ مداه ولا تنفصم عواه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وزين المرسلين وشفيع خلق الله يوم الدين، الذي ندي بالأمر العظيم فاطلع وبعث إلى الخلق كافة فصدع، حتى أقام قناة الدين بعد اعوجاجها، فعليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التحيات في البكر والعشيات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستفتح هذه الجلسة بتحية إخواننا بتحيتنا إليكم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما علمتم وأن تعملوا به إن شاء الله. أيها الإخوة، بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. والإمام مسلم رحمه الله أخرج عن يحيى بن أبي كثير قوله: لا ينال العلم براحة الجسد. وفي هذا المعنى قد أكثرنا جدا في اللقاء السابق، وإنما أكثرنا في هذا المعنى ليكون له ثمرة فيما يأتي من الزمان، فإن طلب العلم ليس بالأمر الهين، وطلب العلم ليس شهوة ساعة أو ساعتين، لا، طلب العلم كما يقول الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، تني تتعلم لغاية بتموت حتى يفتح الله عز وجل عليه من فتوحاته ويكشف لك من فيوضاته تبارك وتعالى. وأنا لا أريد أن أخوض في هذا المعنى كثيرا، فقد تكلمنا بما فيه الكفاية في اللقاء السابق، لكنني أود أن أدخل في صلب الموضوع في موضوعنا اليوم، وهو في شرح هذا الكتاب النفيس عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600 من الهجرة. وهذا كتاب نفع الله به جدا، حتى شرحه أكثر من 200 نفس، شرحه أكثر من 200 نفس، طبع قرابة 100، طبع قرابة 100 من هذا الكتاب، يعني تقريبا قرابة شرح 100 شرح يعني على هذا الكتاب، وهذا لبركة مؤلفه ثم لبركة هذا التصنيف. فإن المصنف رحمه الله كان موفقا جدا في تصنيفه لهذا الكتاب، فإنه عمد إلى كتابين ديوانين عظيمين من دواوين السنة، وهو صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. ثم استخرج الأحاديث التي فيها أحكام، الأحاديث التي لها علاقة بالأحكام الشرعية، زي القرآن بالضبط، مثل كتاب الله عز وجل. القرآن هل هو مقصور على القصص فقط، أو هو مقصور على الحلال والحرام فقط، وهو مقصور على الزهد فقط، أو هو مقصور على الترغيب في الآخرة والتنفير من الدنيا فقط؟ القرآن فيه كثير، حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل، ألا إنما القرآن 9 أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل، حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل. فأنت عندك 9 أقسام أو أنواع في كتاب الله عز وجل. النهارده طالب العلم يجب الواجب عليه في حفظ القرآن باتفاق العلماء أن يحفظ أدلة الأحكام. أدلة الأحكام اللي هي آيات الأحكام يعني، أن يحفظ آيات الأحكام. يعني إذا يعني عجز عن حفظ كتاب الله عز وجل بالكلية فالواجب عليه أن يحفظ آيات الأحكام. آيات الأحكام زي إيه؟ حد يستطيع أن يقول زي إيه؟ آيات الأحكام. سورة النساء. سورة دي سورة، أقول آيات، آيات الأحكام. آيات المواريث. آية المواريث دي أحكام. تمام. آيات الطلاق كلها أحكام، القصاص. تمام، هذه كلها أحكام. فالمصنف كأنه يريد أن يقول إننا نظرت في كتاب الله عز وجل فاستخرجت لك آيات الأحكام ورتبتها 1 2 3 4. هو إزاي؟ شفت إحنا بنعمل في القرآن كما نصنع في القرآن نصنع في السنة. البخاري مليان بالأحاديث، في أحاديث في السيرة والفضائل والتراجم والتفسير والفتن والتوحيد والاعتصام، خدت بالك؟ وما الآن؟ فالمصنف عمد إلى أدل أحاديث الأحكام فقط، أحاديث الأحكام التي تتناول الأحكام الشرعية في الطهارة والصلاة والزكاة والحج، خدت بالك؟ والطلاق والديات والمعاملات والبيوع إلى آخر ما صنف يعني. فهمت يعني أدلة الأحكام؟ أدلة الأحكام مصنف عمد إلى أدلة الأحكام، أي أحاديث الأحكام من البخاري ومسلم، واقتصر على الكتابين فقط، استخرج الأحاديث من كتابين فقط اللي هو البخاري ومسلم، ليكون نواة أولية لطالب العلم، لأن طالب العلم لا يستغني عن هذا المستوى الأول أو هذه النواة الأولى للأدلة، أدلة الأحكام الشرعية. وإحنا نتناول الآن إن شاء الله ترجمة مختصرة، يعني أختصرها لكم من سير أعلام النبلاء لهذا الإمام الكبير العلم تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. فترجم له الذهبي في السير بقوله: طبعا والمصنف أطال النفس جدا في ترجمته لأنه إمام كبير وترجمته فيها نفائس. وعبد الغني المقدسي هو ابن خال ابن قدامة رحمه الله. عارفين ابن قدامة صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة؟ ده ابن خاله اللي هو عبد الغني المقدسي. ويعني تلازم في الطلب والرحلة كما سيأتي إن شاء الله. عبد الغني المقدسي ولد سنة 541 هجرية ومات سنة 600 هجرية. كده عاش كم سنة؟ كده عاش 59 سنة. يقول الذهبي رحمه الله: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري. الأثري نسبة إلى الإيه؟ إلى علم الأثر، يعني أنه متبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث يعني. عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي صاحب الأحكام الكبرى والصغرى. عبد الغني المقدسي نسبة إلى إيه؟ بيت المقدس. وبيت المقدس في أماكن معينة تنسب إلى هذا المكان. منها جماعي، جماعي هذه من نابلس، فهو جماعي المنشأ أو في الأصل، وإلا فقد كانت نشأته في دمشق. جماعيلي يعني أصله من نابلس، وبعدين هاجر به جده، هاجر جده بآل قدامة، وكانوا 40 رجلا وامرأة. رحلة الهجرة المقادسة إلى بلاد الشام شيء عجيب، يعني الضياء، الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله له كتاب اسمه أسباب هجرة المقادسة إلى بلاد الشام. المقادسة دول كانوا في زمان الصليبيين لما جاءوا واحتلوا بيت المقدس، ويعني ساموا المسلمين هناك سوء العذاب. وقدر لآل قدامة أن يعيشوا هذه الفترة التي عاشها هؤلاء القوم التي كان فيها هؤلاء المحتلون يعني. وبعدين يعني لاقوا ذلا وعذابا وهوانا في هذه البلاد، فارتحل أحمد بن قدامة الجد الأول لآل قدامة إلى بلاد الشام، فسكن سفح جبل قاسيون، وأنشأ بلدة يقال لها الصالحية. هؤلاء الآل قدامة كانوا جميعا، كانت بيوتهم جميعا بيوت آل علم وفخر وكرم. أنشأوا جامع الحنابلة، جامع الحنابلة ما زال موجود إلى الآن، وفيه المكتبة العمرية، المكتبة العمرية التي تنسب إلى أبي عمر. أبو عمر ده اللي هو يعتبر خال عبد الغني رحمه الله، هو اللي عمل المكتبة العمرية اللي هي كانت مشهورة، ما زالت إلى الآن مشهورة بالمخطوطات النفيسة التي لا تكاد توجد في غيرها. وهؤلاء القوم آل قدامة كانت لهم رحلات عظيمة في الشرق والغرب في لطلب العلم الشرعي وجمع الحديث النبوي والروايات، وكل واحد له مأرب، اللي غلب عليه الفقه واللي غلب عليه الحديث ونحو ذلك، كما سيتبين من ترجمته إن شاء الله. فكانت هجرة هؤلاء إلى بلاد الشام، أنشأوا الصالحية، وكان نور الدين زنكي في ذلك الوقت هو الذي بنى لهم جامع الحنابلة. والصالحية سمي هذا الحي أو هذه القرية بقرية الصالحية نسبة لمن سكنها من أهل الصلاح، وهم هؤلاء القوم. حتى قال بعضهم: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها من التحية والسلام، رحمة الله عليهم جميعا. لما انتقلوا إلى بلاد الشام ولد المصنف اللي هو عبد الغني المقدسي رحمه الله في دمشق في الصالحية. قال صاحب الأحكام الكبرى والصغرى، يعني عبد الغني المقدسي له كتابان في الأحكام، الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى. الأحكام الصغرى اللي هو سنشرحه إن شاء الله، هو الذي بين أيدينا ده اسمه الأحكام الصغرى، عبارة عن كم حديث، قرابة 400 طبعا، هما ستتفاوت النسخ معكم في عد الأحاديث نظرا للي بيعد، خدت بالك ليه؟ لأن في بعضهم بيعد الحديثين حديث، وأحيانا بعضهم يعد الحديث حديثين. والصواب أن أنت إذا أردت أن تعد الحديث فعده بمخرج الحديث وهو الصحابة، خدت بالك؟ يعني مثلا لو جاءنا حديث من الأحاديث، خدت بالك؟ السواك مطهرة للفم مضاة للرب مثلا، حديث ده مثلا رواه أبو هريرة ومثلا جابر بن عبد الله مثلا، يعني ماشي، أنا أفطر على فرض يعني مثلا أبو هريرة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وجماعة. فأنت بتعد الحديث ده كم حديث؟ حديث ولا ثلاثة؟ أنا أفترض أنه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن عبد الله، تعده ثلاثة ولا واحد؟ تعده ثلاثة. خدت بالك؟ تعد وتعد الصواب يعني. لو عديت واحد ما فيش مانع بقى انت بس تنبه في البداية انت بتقول ايه؟ ان اللفظ طالما ان اللفظ واحد يعني خدت بالك ما فيش مانع ان تعده واحدا. الاحكام الكبرى طبع مطبوع وموجود ايضا، كتاب ضخم طبع طبعات عدة. والاحكام الصغرى التي بين ايدينا وهي 16 كتابا، 16 كتابا وربع حوالي 407 حديث. كتابا يعني مرورا بكتاب الايه؟ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج الى اخر كتاب العدة. يقول الذهبي رحمه الله: قرأت سيرته في جزئين، جمع الحافظ ضياء الدين المقدسي. يعني ضياء الدين المقدسي ضياء احد المقادسة كبار علماء، صنف مؤلفا في مجلدين جمع فيه سيرة هذا الإمام. ويقول ضياء الدين المقدسي قال: ولد عبد الغني سنة 541 بجماعيل. قالت والدتي: هو أكبر من أخيها الشيخ الموفق بأربعة أشهر. خدت بالك؟ يعني هو مولود في السنة اللي ولد فيها مين؟ الموفق. الموفق اللي هو مين؟ اللي هو ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله. وذكر طبعا سماعاته وذكر شيوخه، فقال يعني سمع بدمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحران والموصل وأصبهان إلى آخر ما ذكر من الشيوخ والبلدان. ثم قال: ولم يزل، ده كلام بقى ضياء الدين المقدسي، يعني الذهبي بينقل هذا الكلام عن ضياء الدين المقدسي، قال: ولم يزل يطلب ويسمع ويكتب. اللي هو مين؟ لا، مين اللي يكتب ويطلب ويسمع؟ اللي هو عبد الغني. ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. رحل إلى بغداد مرتين وإلى مصر مرتين، وسافر إلى بغداد هو وابن خاله الشيخ الموفق في سنة 61، فكان يخرجان معا ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه وسماعه. وكان الحافظ ميله إلى الحديث والموفق يريد الفقه. يعني الحافظ اللي هو مين؟ الحافظ عبد الغني المقدسي كان ميله إلى الحديث أكثر من الفقه، وكان الموفق ابن قدامة ميله إلى الإيه؟ إلى الفقه. و ذكر كتبه رحمه الله، فذكر كتابا له اسم المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، وهو مستخرج على الصحيحين ولم يطبع. وله كتب كثيرة من أشهرها العمدة وعمدة الأحكام الذي بين أيدينا، وكتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه وزاد عليه ثلثيه الحافظ جمال الدين المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في أسماء الرجال. الحافظ المزي له كتاب كبير يترجم لرواة الأسانيد اللي موجودة في الكتب الستة. خدت بالك؟ يعني البخاري مثلا يقول: أخبرنا الحميدي عن سفيان بن عيينة مثلا إلى آخر الإسناد، فهو يترجم لسفيان. من سفيان؟ وما هي ترجمته؟ يترجم للحميدي. فله كتاب اسمه الكمال في أسماء الرجال ولم يطبع بعد. قال: وفي حفظه قال ضياء الدين المقدسي: كان رحمه الله الحافظ عبد الغني المقدسي لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه وذكر صحته أو ضعفه. وكان إذا ذكر رجلا من رواة الحديث يقول: هو فلان ابن فلان، ويذكر نسبه. فكان أمير المؤمنين في الحديث، يعني كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. طبعا أمير المؤمنين في الحديث هذا لقب لم يظفر به إلا أفذاذ معدودون على الأصابع من أهل العلم. اللي هو من يحفظ ألف ألف، اللي يحفظ ألف ألف حديث ده اسمه أمير المؤمنين في الحديث، يلقب بأمير المؤمنين على طول، كالإمام أحمد والبخاري وأبي زرع وأبي حاتم ومالك بن أنس وشعبة ابن الحجاج والحافظ ابن حجر رحمه الله وعبد الغني المقدسي، هذا كان يلقب أيضا بأمير المؤمنين في الحديث. قال الحافظ الضياء: سمعت عبد الغني يقول: كنت عند الحافظ أبي موسى المديني فجرى بيني وبين رجل منازعة في حديث، فقال الرجل: هو في صحيح البخاري. فقلت: ليس هو فيه. قال: فكتبه في رقعة، يعني هذا الرجل كتب هذا الحديث في رقعة ودفعه إلى أبي موسى المديني يسأله، يعني يقول إن أنا عايز أعرف الحديث ده في البخاري ولا لا، يعني أبو موسى المديني عمال جالس بيحدث مثلا، والاثنين دول يتلاحيان، عبد الغني المقدسي ورجل، الرجل يقول الحديث ده في البخاري وعبد الغني يقول لا ليس في البخاري. فخلاص كتب رقعة ورفعها إلى أبي موسى المديني يسأله، فأخذ أبو موسى المديني الرقعة وناولها إلى من؟ إلى عبد الغني المقدسي. فناولها إلى عبد الغني المقدسي وقال له: ما تقول؟ فقلت: ما هو في البخاري. فخجل الرجل وقال: رأيته في النوم، الضياء يعني، بمروى كأن البخاري بين يديه يقرأ عليه من جزء، وكأن الحافظ يرد عليه. وقال رجل للحافظ عبد الغني المقدسي: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث. فقال له: لو قال أكثر من ذلك لصدق، يعني يحفظ أكثر، يعني لو قال أكثر من ذلك لصدق، فلا يعجز أحدكم أن يحفظ مثلا 400 حديث في الأحكام، وأحاديث مختصرة ليست مطولة، حديث مثلا سطر سطرين ولا حاجة، خدت بالك؟ تيجي تقول مش عارف أذاكر ولا عارف أقرأ الحديث ولا عارف أبص ولا عارف، طب وبعدين؟ أنت عمال بتاكل أحسن أكل وتشرب أحسن شرب وتنام وتلبس، هؤلاء ده يعني حياتهم كانت حاجة صعبة أوي أوي، خدت بالك؟ وعبادة وليل فلذلك كان مفتوحا عليهم جدا في العلم والعمل والتصنيف وفي كل شيء. حقيقة يعني ترجمته طويلة، فأنا أحاول أن أنا أختصرها لأنها طويلة. وكان رحمه الله لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فكان يصلي الفجر ويقرأ القرآن ورده من القرآن، ثم يقرأ شيئا من الحديث، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر، وينام نومة ثم يصلي الظهر، ويشتغل إما بالتسميع أو النسخ إلى المغرب، فإن كان صائما أفطر، وإلا صلى من المغرب إلى العشاء، ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل، ثم قام كأن إنسانا يوقظه فيصلي لحظة، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، وربما توضأ 7 مرات أو 8 في الليل. وقال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه. والضياء الدين المقدسي سأل خاله الموفق ابن قدامة مرة وقال له: اكتب لي ما تعرفه عن عبد الغني حتى يسجله في ترجمته. فقال له، كتب له بخطه، قال اللي هو ابن قدامة يقول عليه إيه؟ قال: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه. هو طبعا هو عايز اقول لك ابن قدامة ده مش ابن قدامة صاحب المغني يعني، ده مش هين، احد اساطير العلم الكبار، كبار جدا يعني، حتى ذكروا في ترجمته انه كان دائما السهر، دائما الصيام، دائما القيام، ورؤي مرتين يمشي على نهر دجلة. تاخدت بالك؟ ده طبعا يعني عايز اقول لك ابن قدامة ده حاجة تانية خالص. فلما ابن قدامة رحمه الله يثني على رفيقه، رفيق دربه الحافظ عبد الغني، ويقول ما سبقني في شيء الى شيء الا سبقني اليه، يبقى ده حاجة في منتهى الروعة. قال وكم ابن قدامة يقول وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر، يعني مات على إيه؟ على رأس الستين. وطبعا ذكر ذكر قيامه في المنكر، وذكر أكثر من حكاية أنه كان ينكر بيده وكان ينكر بلسانه، وذكر أكثر من حكاية يعني كان رحمه الله لا يخاف في أحد لومة لائم، لا يخاف في الله لومة لائم. فيعني ذكر قال خالي الموفق كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه، وكنا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم وتضاربنا. خدت بالك؟ فسمع خالي أبو عمر فضاق صدره وخاصمنا، فلما جئنا إلى الحافظ عبد الغني طيب قلوبنا وصوب فعلنا وتلا قوله وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني يعزيهم يعني الذي ضرب في الله عز وجل. وطبعا حكاياته مع الملوك شيء عظيم يعني كان يعني إذا دخل على الملك يعني قال تصاغروا أمامي حتى صاروا كأنهم قط، كأن الواحد منهم قط، في حكايات طويلة يعني من أراد أن يقف عليها فليراجع هذا الكتاب. وله محن ابتلي بها كما هي عادة أهل العلم وأهل السنة في كل زمان ومكان. طبعا هذا رجل كان دائما يجهر بالحق، وكان في هذه الفترة قامت قيامة الأشاعرة، الأشاعرة كانت لهم دولة في ذلك الوقت، كان المذهب الأشعري كان منتشرا في البلاد كلها، الممالك الإسلامية مذهب أبي الحسن الأشعري كان في ذلك الوقت منتشرا في كل البلاد، حتى إن مذهب الحنابلة يعني في العقيدة معروفين إن الحنابلة دول شوية يعني شرازم، خدت بالك؟ زي كما هو الحال اليوم. وما السلفية إلا امتداد للمذهب الحنبلي، السلفية كان يطلق عليها قديما المذهب الحنبلي، خدت بالك؟ لأن السلفية تعتقد ما يعتقده الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. فأما أبو حنيفة فطبعا تعلمون أن العلماء تكلموا فيه، أما المذهب الأئمة الثلاثة فهو مذهب أهل السنة والجماعة الذي لا ينبغي العدول عنه. وكان أتباع المذاهب الأربعة بعيد، وكان أتباع المذاهب بعيدين كل البعد عن مذهب إمامهم في الاعتقاد، خدت بالك؟ إنما كان يتبع مذهب إمامه في الفروع اللي هو الفقه، يبقى شافعي في الفروع، أشعري في العقيدة، حنفي في الفروع، ما تريد في العقيدة، مالكي في الفروع أشعري في العقيد، أما الحنبلي فحنبلي في الفروع حنبلي في الأصول عقيدة. خدت بالك؟ حنبلي في العقيدة. ليه؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله لم يفرط في في في في مذهبه وفي كلامه في الاعتقاد وغيره، وجاء العلماء من بعده اللي هم أتباع المذهب جاءوا من بعده فنسجوا على منواله، لم يفرطوا ولم يبعد الواحد منهم. ما كانش مثلا الواحد منهم أشعري ولا كان ما تريدي، لا، كانوا على مذهب الإمام أحمد اللي هو مذهب الإيه؟ مذهب أهل الحديث، وما يسمى أيضا بمذهب أهل الحديث. لأن طبعا أبو الحسن الأشعري كما تعلمون كان يؤول الصفات، وأيضا كما يقول العلماء مر أبو الحسن الأشعري بثلاث مراحل في حياته. بدأها الأول بمذهب المعتزلة، مذهب أبي علي الجبائي، كان على مذهب أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه، وكان أبو العلي الجبائي هذا كان زوج أمه، ويعني شرب مذهبه 40 سنة ينافح عن المذهب المعتزلي، مذهب المعتزلة أرباب العدل والتوحيد. وبعد كده حصلت مناظرة بينه وبين أبي علي، فيعني إيه سكت فيها أبو علي ولم يحر جوابا فتركه وانتقل إلى مذهب ابن كلاب. المذهب ابن كلاب اللي هو المذهب الثاني في الأشعرية، المذهب الذي يقول بإثبات الصفات السبع فقط، يثبتون لله عز وجل صفات سبع ويؤولون كل ما عداها، فيؤولون صفة الساق وصفة الوجه، ويبقى وجه ربك يقولون الوجه النعمة، يبدأ يؤول. ده مذهب ابن كلاب. مذهب ابن كلاب ده اللي هو ده المذهب الثاني الذي أو المرحلة الثانية التي كانت لأبي الحسن الأشعري. وبعدين هداه الله عز وجل وفي آخر حياته، ويعني انتمى إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وترك مذاهب أهل البدع كلها، وصعد على منبر بغداد وقال أنا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وصنف كتبه في نصرة هذا المذهب، فصنف مقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر ورسالة في صفة اليد وغير ذلك، وكلها على مذهب الإمام أحمد، على مذهب أهل السنة، على مذهب أهل الحديث اللي هو مذهب أهل الحديث أنهم يثبتون الصفات من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. يعني إيه؟ يعني ويبقى وجه ربك، أي نثبت أن الله عز وجل له وجه، لكن كيف هو لا ندري، تعالى الله ليس كمثله شيء، لكن نثبت أن لله وجه لأن الله أثبته، نثبت أن لله يد لأن الله أثبته، فكل ما أثبته الله ورسوله يجب على المسلم أن يثبته في عقيدته. أبو الحسن الأشعري كما قلت لكم مر بالثلاث مراحل. أتباع أبي الحسن الأشعري، أتباع أبي الحسن الأشعري عملوا إيه؟ أخذوا بالمرحلة الثانية من مرحلة أبي الحسن. تيجي تقول لهم يعني الواحد تكلمت مع كثير من الأشاعرة أقول لهم مقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر، يقول لا هذه الكتب منحولة ليست له، يا ابن ازاي على مخطوطات وكلهم يثبتون وفي ترجمة الرجل يثبتون أن الكتاب له. خدت بالك؟ يبدأ يتنصل، خدت بالك، ليخرج من هذا المأزق، إن لا يريد أن يقول إن أبا الحسن ليس على مذهب أهل الحديث، هو يريد أن يقول إن أبا الحسن الأشعري يؤول الصفات إلا سبعا، وهذا هو ما جرى عليه الأشاعرة إلى يومنا هذا. وكان قديما كان بيحصل ما بين الأشاعرة والحنابلة ملاحاة، يحصل بينهم خناقة في الشارع، يحصل بينهم مثلا يستدعي القضاء مثلا قاضي من الأشاعرة واللوالي من الأشاعرة، يطلع الحنابلة برا البلد. خدت بالك؟ فكان في صراع يعني غير حميد ما بين الأشاعرة وما بين الحنابلة. طبعا ليس كالصراع الذي بين الروافض أو الشيعة وأهل السنة، هذا يعني إيه وصل إلى مرحلة القتل والكفر ونحو ذلك يعني. إنما الأشاعرة والحنابلة يبدع بعضهم بعضا في بعض مسائل الصفات أو في بعض مسائل الاعتقاد. فكان مما ابتلي به رحمه الله اللي هو الحافظ عبد الغني هذا الأمر. يقول الضياء: سمعت الحافظ يقول، سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن عبد الجبار يقول: سمعت الحافظ عبد الغني يقول، حافظ عبد الغني يقول إيه: سألت الله عز وجل أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد فقد رزقني صلاته. هو بيصلي كام؟ 300 ركعة. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله ثبت عنه أنه كان يصلي 300، كان يصلي 300 ركعة في اليوم. وقد يقال يعني إن هذا خلاف الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، لكن على أي حال يتأول له، لأن هذا رجل إمام وهذا يعرف، لا شك أنه يعرف ذلك. لكن لأهل الصلاح يعني شأن ونحن لنا شأن آخر. فيقول: سألت الله عز وجل أن يرزقني حال الإمام أحمد فقد رزقني صلاته. خدت بالك؟ وأسأله، يعني وبيقول من جملة ما سأل الله عز وجل به، أن يرزقني صلاته وأن يرزقني بلاءه. خدت بالك؟ قال الحافظ الضياء: فابتلي بعد ذلك وأوذي. أوذي، كانت محنته شديدة. طبعا كان هو في دمشق. المحنة الأولى يقول سمعت الإمام عبد الله بن أبي الحسن الجبائي بأصفهان يقول: أبو نعيم الأصفهاني أخذ على ابن مندة أشياء في كتاب الصحابة. تمام؟ هو ابن مندة أبو نعيم له معرفة الصحابة، يعني فتتبع أبو نعيم له معرفة الصحابة، فتتبع أشياء على ابن مندة في كتاب الصحابة له. فكان الحافظ أبو موسى المديني يشتهي أن يأخذ على أبي نعيم في كتابه الذي في الصحابة، فما كان يجسر على ذلك. تمام؟ فلما قدم الحافظ عبد الغني أصبهان اللي هي إيه؟ اللي في إيران دلوقتي، خدت بالك؟ فلما قدم أشار إليه أبو موسى المديني بذلك، فأخذ على أبي نعيم نحو من 290 موضعا. أبو نعيم من أصبهان كان منين؟ من أصبهان. وأبو موسى المديني كان من أصبهان. وابن مندة كان هناك تنافس شديد ما بين ابن مندة وما بين أبي نعيم، منافسة ما بين الأقران يعني. وكان ابن مندة على مذهب أهل الحديث، وكان أبو نعيم الأصبهاني كان أشعريا. فأبو موسى المديني كان يشتهي أن حد يعمل كتاب يستدرك فيه على كتاب أبي نعيم في معرفة الصحابة. فلما قدم الحافظ عبد الغني قال: يا ريت لو أنت صنعت كتاب يعني استدركت فيه على أبي نعيم. فصنع كتابا واستدرك عليه قرابة 300 موضع، 300 موضع. فلما سمع بذلك صدر الدين الخجندي طلب عبد الغني، لما سمع صدر الدين ده كان قاضي أصبهان وكان على مذهب الأشاعرة، فلما سمع أن عبد الغني المقدسي عمل كتاب يرد فيه استدرك فيه على أبي نعيم، طلب عبد الغني المقدسي، هاتوا عبد الغني المقدسي. وأراد هلاكه فاختفى عبد الغني. قال الضياء: وسمعنا محمود بن سلامة يقول: ما أخرجنا الحافظ من أصبهان إلا في إزار. وذلك أن بيت الخندجي، يعني بيوت هذا الرجل صدر الدين الخندجي، أشاعرة كانوا يتعصبون لأبي نعيم وكانوا رؤساء البلد. أول حاجة طلعوا من إيه؟ من أصبهان، وطلعوا في إزار، لفوه كده في جلبية حد عشان ما حد يشوفه، وأخرجوه من البلد. هذه كانت أولى محنته. المحنة الثانية كانت بالموصل العراق. قال عبد الغني: كنا بالموصل نسمع الضعفاء للعقيلي، فأخذني أهل الموصل وحبسوني وأرادوا قتلي. من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل أن العقيلي ذكر في كتاب الضعفاء أبا حنيفة. وطبعا العراقيون على مذهب أبي حنيفة، وإزاي العقيلي يذكر أبا حنيفة في كتابه ويتكلم فيه؟ فأنا قلت لكم أن أبا حنيفة أصلا متكلم في روايته. خدت بالك، أبو حنيفة ليست له رواية في الصحيحين ولا في كتب الصحاح. أبو حنيفة رجل ضعيف الحديث، علماء الحديث أطبقوا على هذا. خدت بالك، طبعا المتعصبة الهلكة من الحنفية يعني مسكين علماء الحديث بقضهم وقضيضهم يتكلمون بكلام فج، حتى كان بعضهم يسب العلماء سبا صريحا. كوثري كان يسب يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام البخاري والخطيب البغدادي، وصنف كتابا في الخطيب سماه التأنيب، ها، اللي اسمه تأنيب الخطيب، اسمه تأنيب الخطيب، كتاب صغير كده، حتى رد عليه كثير من العلماء في ذلك الوقت، أشهرهم الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني، ألف كتابا سماه التنكيل في الرد على تأنيب الخطيب الكوثري، في الرد على الكتاب الكوثري من الأباطين. فالحنفية متعصبون جدا يعني لأبي حنيفة بطريقة لا تطاق، حتى يا أخي لهم مسائل في الفروع حامضة يمجها الفم وتمجها الأعين. وطبعا تقرأ في مثلا مقدمة حشية ابن عبدين ولا هذه الكتب، يصححون حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يكون في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي. هو حديث موضوع زي وشه، يعني مش محتاج ان انت تدور عليه، ده من وشه كده تشوفه وتقول اخي. يعني شوف، بقول لك يكون في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن إدريس، اللي هو مين؟ الإمام الشافعي. محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، ويكون في آخر الزمان رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. أعجب من ذلك في حشية ابن عبدين، يقول إن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يحكم بمذهب أبي حنيفة ويقضي بين الناس بمذهب أبي حنيفة. لذلك رحم الله الشيخ محمد سعيد صفر المدني يقول: وعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. هلا يعني شيء عجيب، يعني الحنفية دول هو كانوا هيموتوا الراجل. خدت بالك؟ أقول إيه؟ قال: وأرادوا قتلي من أجل ذكر شيء، من أجل ذكر أبي حنيفة فيه. خدت بالك؟ فجاءني رجل طويل ومعه سيف، فقلت يقتلني وأستريح. خلاص بقى ترمى الراجل ده دخل كده بسيفه. قال: فوقف أمامي. خدت بالك؟ زي بتاع من الدولة كده، بص فوق بتاعه. خدت بالك؟ فلم يصنع شيئا، ثم أطلقوني وأرسلوه إلي مرة أخرى ففتشوا هل معه الكتاب أم لا، فلم يجدوا شيئا، وكان قد أخذه ابن البرني الواعظ، فلم يجدوا شيئا، فكان ذلك سبب خلاصي وخرج من الموصل. له محنة أخرى في مصر، في الشام، في دمشق، ومحنة أخرى في مصر، ودي كانت آخر محنه، ومات في مصر ودفن فيها سنة 600 هجرية. وكان سبب المحنة بتاعت مصر قصة طويلة طبعاً، ولما نزل دمشق كان كثيراً ما يعظ ويذكر الناس، وكانت الناس بتحبه، كثير الدعاء وكثير الخشوع إلى الله عز وجل. فخلاص الرجل بقى معروف، فامتلأ المسجد عن آخره، وعرفوا أن الرجل ده إمام الحنابلة في زمانه، الحافظ عبد الغني وكلام زي كده. فحسده الإيه؟ الأشاعرة، قالوا إزاي لم الناس حواليه وعلمهم القرآن والسنة، خدت بالك، وكتاب التوحيد والقصة دي كلها، لا نجيب له واحد، خدت بالك، من الأشاعرة يقعد مثلا في المسجد اللي فريحه عشان إيه، ونعمل بينهم بقى مناظرات وبتاع ومطارحات وكلام زي كده. المهم في قصة طويلة حتى كاد أن يقتل في هذه الليلة التي خرج منها من دمشق إلى مصر. أما ولما كان في مصر حدث له حدث آخر، وأنه ابتلي بالخليفة، خليفة كان أشعريا، خدت بالك، وحصل برضو مصائب كاد أن يقتل فيها، إلى أن توفاه الله عز وجل في هذه البلد سنة 600 من الهجرة، رحمة الله على الإمام الجليل المبجل أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. وهذا الكتاب أيها الإخوة ثمرة من ثمار هذا الإمام الحافظ رحمه الله. وسبحان الله أنا أعجب من هذا الأمر، يعني لأن كتاب عمدة الأحكام كأنه لا يمثل شيئا في التصنيف. ليه؟ لأنه الرجل كل اللي عمله أنه جاب شوية أحاديث من البخاري على شوية أحاديث من مسلم، خدت بالك، وانتقى لك جملة من الأحاديث وقال هذه عمدة الأحكام. أي واحد ممكن يعمل القصة دي، أي واحد ممكن يعمل القصة دي، لكن لا يوفق فيها ولا يبارك له فيها إلا أمثال هذا الإمام رحمه الله. شفت أيها الإخوة، العلم بالعمل ماذا يصنع لصاحبه؟ يرفعه في الدارين درجات. عندما كان في وفاته رحمة الله عليه، أن ابنه له وصية في وفاته، ابنه كل شوية يقول يا أبي ما تشتهي، وكان صائما، يا أبي ما تشتهي، أتشتهي شيئا؟ قال الجنة. يا أبي أتشتهي شيئا؟ قال أشتهي مغفرة الله. قال يا أبتي أتيك بطعام؟ قال يا بني الموت أقرب من ذلك. في كلام طويل، يعني أنت إن شاء الله لما، يعني أرجو أن تطالع ترجمته مرة أخرى بشيء من التأني، تستفيد منها حقا إن شاء الله عز وجل. ونأتي الآن على هذا الكتاب النفيس، نشرع في قراءته والتعليق عليه، وإن شاء الله عز وجل سيكون الشرح المقرر دراسته هو الشرح الشيخ عبد الله البسام. الشيخ عبد الله البسام توفي سنة 1423 من الهجرة، تقريبا قبل ولا بعد الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين مات سنة كام؟ 21 أظن، 21 هو مات، هو الشيخ ابن عثيمين مات قبله. الشيخ ابن عثيمين مات سنة 1421، هو مات سنة 1423. الشيخ البسام كان من أقران الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الطلب على ابن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي تعرفونه، صاحب كتاب التفسير وغيره من الكتب النافعة. والشيخ البسام رحمه الله لازم ابن سعدي أكثر من 30 سنة، واستفاد منه وانتفع به أيام انتفاع. وهذه العمدة، عمدة الأحكام، شرحها كثيرون، منهم هذا البسام رحمه الله. شرحها تقريبا أكثر من 200 نفس، المطبوع أكثر من 100. وأجل هذه الشروح أو أوسع هذه الشروح هو شرح الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام ابن الملقن رحمه الله، فقد شرحها في 11 مجلدة، شرح عمدة الأحكام في 11 مجلد، في 10 مجلدات والـ 11 فهارس. ومن أمتع الشرح لهذا الكتاب اللي هو شرح ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو أول شرح له اللي هو إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام. ونظرا لأن هذا الكتاب يعني فيه أشياء مغلقة وتحتاج إلى شرح وبيان، فقد صنع عليه الإمام الصنعاني رحمه الله حاشية نفيسة في 4 مجلدات اسمها العدة على شرح العمدة. وأيضا شرح هذا الكتاب ابن العطار رحمه الله، وكان من تلاميذ ابن دقيق العيد، كان من تلاميذ ابن دقيق رحمه الله، واستفاد من كتابه، تقريبا لخص كتابه في العدة في شرحه على هذا الكتاب. وأيضا من الشروح المطولة شرح الإمام السفاريني كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام، مطبوع في 7 مجلدات. هذه الكتب الكبيرة في الفن، وهناك كتب كثيرة. هذا الشرح الذي بين أيدينا هو أوسطها، يعني هذا شرح وسط يشرح لك معاني الكلمات، ثم يشرع لك في شرح المعنى الإجمالي، ثم في فوائد الحديث، ولو في المسألة حكم من الأحكام الشرعية يبينه، يقول المسألة دي هذا الحديث فيه كذا في الحكم الفلاني. تبارك؟ نعم. وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح جليل أيضا، لكنه شرح تستطيع أن تقول هو أقل من شرح البسام، عبارته أقل من شرح البسام جدا. وطبعا لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنما صنفه للمرحلة المتوسطة في الجامعة، المرحلة المتوسطة في الدراسة، يعني المرحلة المتوسطة للمرحلة الإعدادية، يعني الوزارة في ذلك الوقت كلفت الشيخ ابن عثيمين أن يضع شرحا على هذا الكتاب يدرس للطلبة في الإعدادي، يعني الطلبة في الإعدادي بيدرسوا عمدة الأحكام. فتبارك؟ فأنت لو ما ركزتش معايا بقى يبقى احنا لوصلنا إعدادي ولا ابتدائي حتى. نعم. طيب نبدأ مستعينين بالله وحده في شرح هذا الكتاب إن شاء الله. تفضل يا شيخ. جزا الله عنا شيخنا أبا عبد الرحمن خير الجزاء. خش في المقدمة على طول. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخ خير الجزاء ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤالي رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار. الحمد لله، بدأ المصنف بالحمد له، والحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري على المحمود لما له من الصفات المحمودة. وأن في الحمد إنما لاستغراق جميع المحامد، والمحامد كلها لا تكون إلا لله عز وجل، فلا يجوز لك، وكذلك للاختصاص فلا يجوز لك أن تقول أحمد فلان على كذا، إنما يجوز لك أن تقول أشكره على كذا. وهناك فرق بين الحمد والشكر، فيلتقيان ويتغايران، تمام؟ فالحمد فالشكر لا يكون إلا في مقابله نعمة، والحمد يكون في مقابله نعمة أو لا، تمام؟ يعني في مقابله نعمة، يعني واحد مثلا أنعم عليك نعمة، أهداك هدية، فأنت شكرته على هذه الهدية، فالشكر إنما يكون في مقابله نعمة. الحمد يكون في مقابله نعمة، وقد لا يكون في مقابله نعمة. وسبحان الذي يحمد لا يحمد إلا على مكروه سواه تبارك وتعالى. فالذي يحمد على مكروه من؟ الله. لا يحمد إلا على مكروه، في المكروه وغير المكروه الله عز وجل. ليه؟ لأن نعمه متتالية تترى. فالحمد لله، والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات. ولله، اللام في لفظ الجلالة لله إنما جاءت للاختصاص أو للاستحقاق، أن الحمد لا يستحق إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. الحمد مستحق كله لله. ثم ذكر من صفاته الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له يعني إيه؟ يعني لا مقارن له في الإيجاد والعدل، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. رب السماوات والأرض، الرب اللي هو الصاحب، ويطلق على السيد، الرب يطلق على الملك والسيد والمدبر والمربي. ومتى دخلت عليها أن اختصت بلفظ اختصت بالذات الإلهية؟ خد بالك، فيقول مثلا قال الرب، ما أنت يجوز لك أن تقول رب الدار ورب البيت يعني صاحب البيت، لكن هل يجوز لك أن تقول لرب الدار الرب؟ لا يجوز، إنما يطلق الرب على من؟ على الله عز وجل عند الجمهور، وإلا فبعضهم لا يفرق ما بين أل وغير أل. رب السماوات والأرض، السماوات جمع سماء، وهو ما علا وارتفع، فيقال لكل ما ارتفع وعلى سماء، فسقف المسجد سماء بالنسبة لأرضه ونحو ذلك. والسماء، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش، ويعمل أعمالكم. هذا إسناده حسن من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. قال: ما بين سماء وسماء 500 عام، وما بين السماء الدنيا إلى الأرض 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء 500 عام والله عز وجل وعرشه على الماء والله مستو على عرشه يعلم أعمالكم. فإذا كانت السماء سبع فالأراضين سبع، فالأراضين سبع كما قال الله عز وجل: ومن الأرض مثلهن. وحديث البخاري: من ظلم قيد شبر طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، العزيز الغفار أي الستار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المصطفى المختار، المختار اللي هو إيه؟ المختار المصطفى أيضًا، فكأنه كرر المعنى لكن جاء بلفظ آخر. صلى الله عليه. مختار اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ حد عارف؟ ها؟ المختار أصلها إيه؟ الاسم مفعول. أصل مصطفى مختار، أصلها مختير، يبقى عندك مختير ومختير. أما مختير فده اسم الفاعل، أما المختير فده اسم المفعول. لكن في علة صرفية تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت مختار. تمام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. صحب النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصحابي؟ ها؟ من رأى النبي؟ ها؟ ها؟ يا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. إذا حسان بن ثابت لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ولا لم يره؟ لم يره لأنه كنفر. ها؟ حسان بن ثابت رأى ولا لم يره؟ ها؟ لم يره لأنه كان رجلا أعمى. مش كان حسان كان ضريرا؟ كان أعمى. خدت بالك؟ هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لازمه؟ من لازم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ ها؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. ولو للحظة لو شافه بس دخل المدينة بس وشاف النبي طلع حتى لو ما سمعش منه حاجة فقد حظي بشرف الصحبة. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي حتى وإن تخللت ردة على الأصح. المهم انه يموت ايه؟ مسلم، ان يموت مسلما. شوف سبحان الله كم من ناس كانوا عايزين يروا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هؤلاء الصحبه الذين جاءوا في يوم وفاته ودخلوا المدينه وكانوا قد نفضوا ايديهم من دفن النبي عليه الصلاه والسلام، ففاتهم شرف الصحبه، كان نفسه يشوف النبي عليه الصلاه والسلام. الأطهار، الأطهار اللي هم إيه؟ الأطهار اللي هم المنزهون من الإيه؟ من الإيه؟ من الكدر والأدناس. قال صلى الله عليه وعلى آله، آله، فهذا فيه دليل على إضافة الآل إلى المضمر، فيجوز لك أن تقول اللهم صلي عليك وعلى آلك. ينفع تقول عليك وعلى آلك ولا تقول عليك وعلى آل فلان؟ خلاف بين العلماء، لكن الصحيح الجواز أن تقول اللهم صل عليك على فلان وعلى آله. تمام. أما بعد يعني أسلوب يؤتى به للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. تمام. وأصلها مهما يكن من شيء فكذا. فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة، اختصار يعني خلاصة، اختصار جملة في أحاديث الأحكام خرج بها إيه؟ أحاديث الأحكام دي خرج بها ماذا؟ أحاديث العقائد. أحاديث العقائد والسيرة والتفسير والغزوات خرج بها كل شيء سوى الأحكام التي أتى بها في هذا الكتاب اللي هي الطهارة. الأحكام اللي هي إيه؟ الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، العبادات كلها والمعاملات كلها، بيوع والوقف والطلاق إلى آخره. ويقول: مما اتفق عليه الإمامان. اتفق عليه الإمامان يعني الخبر المتفق عليه، ها؟ رواه البخاري ومسلم بشرط ايه؟ بشرط ان يكون الصحابي واحدا. والامام النووي رحمه الله لا يشترط ذلك، والصواب اشتراطه كما يقول الحافظ. يعني الصحيح ان المفروض ان احنا نقول متفق عليه غير اخرجه البخاري ومسلم. متفق عليه معناها اخرجه البخاري ومسلم بس من الصحابي واحد من حديث ابي هريره. انما لما اقول اخرجه البخاري ومسلم فقد يكون البخاري اخرجه من حديث ابي هريره ومسلم اخرجه من حديث جابر، واللفظ واحد. خدت بالك؟ هنا نكته عند قول المصنف رب السماوات والارض في كتاب ابن الملقن رحمه الله، وقد اسهب جدا في شرحه لدرجة ان انت تمل وانت بتقرا هذا كده 11 مجلد. واحد بقى عمال ايه يعني بيجيب كل حرف ويشرحه. فمسك السما دي فبيقول السما دي عباره عن ايه، وجاب بقى خلاف بتوع الفلك والجماعه اللي هم بتوع المنجمين، وخدت بالك وروح ويجي في الكلام. فذكر هذه الفائده يعني، فبيقول ان حكى ابن حزم وابن الجوزي رحمهما الله الإجماع على أن السماء كرة مستديرة. أنا ما أعرفش بقى إجماع مين يعني. أنا هو دل المدهش في الموضوع أنه نقل الإجماع على أن السماء كرة مستديرة، ولقوله تبارك وتعالى: وكل في فلك يسبحون. قال الحسن: يدورون. وكان ابن عباس يفسره ايضا بهذا المعنى. فقد يعني ايه يستفاد من ذلك الخلاف الحاصل، هل الارض هل السماء كرويه ولا بيضاويه ولا هذه الاشياء يعني. نعم تفضل. ثم يقول: مما اتفق عليه الامامان ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله، فأجبت هذا الرجل. إن بعض إخواني سألني، إخوانه اللي هم مين؟ في النسب؟ لا، ليس في النسب، إخوانه من طلبة العلم مثلا. بعض الناس سأله اختصار جملة، وهذا يعني هذا الأمر فاشل جدا في أهل العلم في أسباب التصنيف. أنت ترى أنه لا يصنف كتابا إلا يقول مثلا: قد سألني فلان أن أصنف هذا، وقد واسمه عبد الشيخ عبد الله القرعاوي من الناس المتأخرين. الشيخ عبد الله القرعاوي أشار على الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي أن يصنف قصيدته اللي هي اسمها سلم الوصول. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. يعني يقول ان انا صنفت القصيده دي في التوحيد، صنفها عنده 18 سنه اللي هي سلم الوصول، خدت بالك، في اتباع الرسول، في توحيد الله واتباع الرسول. فبيقول ان سبب تصنيفي لهذا الكتاب ان الشيخ عبد الله القرعاوي وهو شيخه هو الذي امره بايه بأن يصنف كتابا في العقيدة، فصنف هذه الرسالة الطيبة. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. رجاء المنفعة به، رجاء المنفعة به، ضمير يعود على ماذا؟ منفعة بإيه؟ بإيه؟ بالرسالة، الرسالة اللي عمدة الأحكام. يقول ابن الملقن رحمه الله معقبا على قوله رجاء المنفعة، رجاء المنفعة به، يقول: وقد حقق الله رجاءه واستجاب دعاءه فما من مذهب من مذاهب العلماء إلا وأكب على حفظها والاقتباس منها. يعني لا ترى أي واحد من علماء المذاهب الأربعة إلا ويشرحون هذا الكتاب، حتى إن أصحاب المذاهب الأربعة شرحوا الكتاب، يعني كل واحد كان له مشرب. يعني ابن الملقن كان شافعي المذهب شرح الكتاب، السفاريني كان إيه؟ السفاريني كان حنبلي المذهب وشرح الإيه؟ الكتاب. فتوفرت عليه همم العلماء من المذاهب المختلفة. الحنفية شرحوا، الحنبلة شرحوا، المالكية شرحوا، خدت بالك؟ فرجاء المنفعة يبقى نفع الله عز وجل به ولا لم ينفع؟ استجاب الله دعاءه. قال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجه. اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يستجيب له، فإن الله عز وجل يعني إيه؟ كريم. بالقرائن ربما قد استجاب له في الدعوة الأولى، فنسأل الله عز وجل أن يستجيب له في الدعوة الثانية، وأن ينتفع به كل من سمع، كل من قرأ، كل من حفظ، كل من نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا أي كافينا. تفضل. أحسن الله إليك شيخنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي الحفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول المصنف: كتاب الطهارة. والكتاب مصدر بمعنى اسم المفعول أي مكتوب، والمكتوب معنى كلمة كتب أي جمع. فكتاب الطهارة يريد أن يقول: هذا مجموع مذكور فيه مسائل الطهارة. والطهارة النظافة لغة، النظافة من الأدناس والأقذار والأوساخ. والطهارة أيضا الخلوص من الأوساخ الحسية والمعنوية. الطهارة الخلوص من الأوساخ الحسية والمعنوية. الأوساخ الحسية اللي هي طهارة الجوارح، والأوساخ المعنوية اللي هي طهارة القلب. طهارة القلب فلا شك، وأيهما يقدم، طهارة القلب من الشرك والمعاصي، ولا طهارة البدن نعم طهارة القلب. لذلك لا يصح للكافر عبادة ما دام على كفره، خدت بالك؟ ما دام على كفره لا تصح، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا حتى يؤمن. فلا بد من الإتيان بطهارة القلب ابتداء، الطهارة المعنوية ثم الطهارة الحسية. والطهارة رفع الحدث، كما يقول الفقهاء، رفع الحدث وزوال الخبث. طهارة اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث. ورفع الحدث من البدن، الحدث ما هو الحدث؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. هذا الحدث وصف شيء بالبدن، وجود هذا الشيء في البدن يمنع من كمال الطهارة، يمنع من الصلاة ونحوها. والحدث ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. فالحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما يوجب الغسل. تمام. فغسل الحائض فغسل الحائض ده حدث أكبر ولا أصغر؟ ليه؟ يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء؟ يوجب الغسل. طب إسلام الكافر يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء؟ يوجب الغسل، مع اختلاف العلماء في ذلك، هل الغسل واجب على الـ على الـ على الرجل الذي أسلم جديدا ولا لا؟ ليس بوجه الراجح أنه واجب عليه. طيب، وطهارة حدث وطهارة إيه؟ خبث. وكما قلت لكم الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث، الخبث اللي هو الإيه؟ النجاسة، فيجب على الإنسان أن يزيل هذا الخبث الذي في بدنه وثوبه وفي مكانه أيضا حتى تصح عبادته. وكتاب الطهارة، كتاب الطهارة فيه سبعة أبواب، فيه سبعة أبواب ذكرها المؤلف: الاستطابة والسواك والمسح على الخفين وباب في المذي وغيره والجنابة والتيمم والحيض. وكتاب الطهارة فيه 43 حديثا، ثم ذكر المصنف رحمه الله أول حديث في هذا الكتاب اللي هو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. طيب، سؤال: ما علاقة الحديث بالباب؟ علاقة الحديث بالباب إيه؟ هل له علاقة؟ إيه علاقة الحديث بحد فهم حاجة؟ هو والطهارة من جملة الأعمال، يعني لابد النية، النية ركن العمل، النية ركن العمل، خدت بالك؟ أو شرط في صحة العمل، قولان للعلماء، تمام؟ في الصلاة والطهارة والزكاة والحج والغسل وفي كل شيء، خدت بالك؟ فلا بد من الإيه؟ لا بد من النية، لا بد من النية. وهذا الحديث من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب، استأذنك هات لي التاني، لا هات ال، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، هو أول من سمي بأمير المؤمنين عموما، خدت بالك؟ أول من عموما، وإلا فقد سمي عبد الله بن جحش في سرية له بأمير المؤمنين، لكن رجل تملك على الممالك الإسلامية، خدت بالك؟ ممالك الإسلامية، أول من سمي بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة رضي الله عنه، أحد العشرة. تعرفون العشرة؟ لا، يوم العشر مبشرين. مين اللي عد كده سريعا؟ عد. واحدة واحدة، الأربعة خلاص، وبعد كده عبد الرحمن بن عوف، طلحة، الزبير، عبد الرحمن قلنا عبد الرحمن تاني، سعيد بن زيد، سعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. لقد بشر الهادي من الصحب زمرة، لقد بشر الهادي من الصحب زمرة بجنات عدن كلهم فضله اشتهر. ده كان كلام الحافظ، كان بيتان الحافظ بن حجر. سعيد زبير سعد طلحة عامر أبو بكر عثمان بن عوف علي عمر. بيت واحد أقوله: سعيد زبير سعد طلحة عامر أبو بكر بن عثمان، أبو بكر بن عوف علي عمر، أبو بكر عثمان بن عوف علي عمر. تمام كده؟ لقد بشر الهادي من الصحب زمرة بجنة عدن كلهم فضله اشتهر. سعيد زبير سعد طلحة عامر أبو بكر عثمان بن عوف علي عمر. عامر اللي هو مين؟ عامر بن الجراح وأبو عبيدة. فهو أحد العشرة رضي الله عنه، وهو أول من مصر الأمصار وفتح الفتوح وكوث الكوفة وبصر البصرة. أنتوا عارفين يعني إيه؟ يعني العراق دي كلها ما كانتش، الدولة الكبيرة دي ما كانتش موجودة، اللي اختطها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأول من بصر البصرة وكوف الكوفة أبو عبيدة بن الجراح بأمر من أمير المؤمنين عمر. يعني هم اللي اختطوا البلاد اللي هناك دي، خدت بالك، وفتحوها وعملوها ممالك، خدت بالك، فيها دلوقتي بشر يعني لا يحصون عدا. وسمي بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، وكان من المحدثين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن يكن منكم سيكون في أمتي ملهمون ومحدثون، فإن يكن منكم فإيه؟ فعمر محدث، أو الملهم اللي هو إيه؟ ها؟ المحدث اللي هو إيه؟ ها؟ معنى كلمة المحدث ها؟ ها؟ ملهم، ما كأن يعني إيه؟ اللفظة التي جاءت بعد هذه اللفظة مفسرة يعني. اكتب الحتة دي بقى: له في السنة، له في السنة 533 رواية اتفق 539 رواية اتفق على 26 حديث، يعني البخاري ومسلم اتفق على إخراج 26 حديث، وانفرد البخاري ب34 ومسلم ب21. مسلم ب21، تمام كده؟ لا مش اتكلم على روايته في، لان ليه روايه خارج البخاري ومسلم، انا روايته عموما يعني في البخاري ومسلم وغيرها يعني من الروايات يعني. وعمر متى اسلم؟ متى اسلم عمر بن الخطاب؟ ايه ليه؟ الخامسه، في السنه الخامسه او السادسه من البعثه، قولان للعلماء. طبعا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وولايته كانت بالنص ولا كانت بالشورى؟ ها؟ لا بالنص، إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: الخليفة من بعدي عمر. خلاص، فنص على أن الخليفة من بعده عمر. نعم. وطبعا تعلمون كيف قتل رضي الله عنه، قتله من؟ أبو لؤلؤة المجوسي. وكأنه يعني كان في هذا يعني إثبات شهادة لعمر رضي الله عنه لحديث البخاري. لا ها؟ لا لا لا، الحديث الثاني اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام، لا لا كان على البئر على جبل أحد، وبعدين اهتز الجبل فقال أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشاهدان. خدت بالك؟ نعم. رضي الله عن الجميع. طبعا ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها مع أبي بكر وعمر، و توفي سنة كام؟ سنة 23 من الهجرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث جليل وأصل من أصول الإسلام كما يقول أبو نعيم. وقال الشافعي وأحمد هذا الحديث ثلث العلم، إنما الأعمال بالنيات. وهنا فوائد قبل أن ندخل في معنى الحديث، أريد أن أبين لكم جملة من الفوائد. هذا الحديث أخرجه الأئمة التسعة، أخرجه التسعة، إلا أن ابن دحية، الأئمة التسعة اللي هم مين؟ اللي هم الستة، ماشي، وبعدين الموطأ مالك، وبعدين الحميدي، كده كام؟ ثمانية. وبعدين الإمام أحمد في مسندك، كده كام؟ تسعة. فالأئمة التسعة أخرجوه، إلا والذي قال ذلك ابن دحية، ابن دحية رحمه الله، الحافظ ابن دحية، يقول في أماليه إن هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه، فاستدرك عليه العلماء وقالوا لا، الإمام مالك لم يخرجه في الموطأ، الإمام مالك لم يخرجه في الموطأ. والحافظ ابن حجر يعني طبعا وقال ذلك وغيره من أهل العلم. والصحيح إن الإمام مالك أخرجه في الموطأ من رواية محمد بن الحسن، لا من رواية يحيى اللي هي الموطأ الموجود بين ظهورنا الآن، لأن موطأ الإمام مالك بروايات متعددة، في رواية الليث وفي رواية ابن وهب، رواية محمد بن الحسن، رواية أبي مصعب الزبيري، رواية يحيى بن يحيى، النيسابوري، رواية يحيى بن يحيى المشهورة بين أظهرنا يعني موجودة. هذه الرواية ليس فيها هذا الحديث، إنما من رواية الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. وهذا الحديث غريب فرد من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يروه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تمام، وليس إلا من رواية عمر، ورواه عمر، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. وتخيل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول هذا الحديث في جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يأتنا إلا من رواية من؟ عمر بن الخطاب فقط. والغريب الأغرب من دي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الحديث على المنبر وفي جمع من الناس من التابعين وغيرهم، ولم يروه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد فرواه أكثر من 300 كما يقول ابن مندة رحمه الله. خدت بالك؟ فهو حديث فرد في أصله. وهذا الحديث روي من حديث أبي هريرة وعلي وأنس، إلا أنه لا يصح إلا من حديث عمر، الرواية اللي موجودة حديث علي إنما الأعمال بالنيات، حديث أنس إنما الأعمال بالنيات، هذا لا يصح عنهما. وصرح النسائي والبزار وغيره أنه لا يصح هذا الحديث إلا بهذا الإسناد. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر وقصر، وأي ليس هناك عمل إلا بنية، ليس هناك عمل إلا بنية، فهي فإنما في قوة ما وإلا، لأن ما وإلا تفيد الحصر، خدت بالك؟ يعني كأنه يريد أن يقول ليس هناك عمل إلا بنية، سواء كانت نية صالحة أو نية غير صالحة، المهم أن ليس هناك عمل على ظهر الأرض إلا بنية، إلا بنية. فإنما الأعمال بالنيات، بالنيات، والباء للمصاحبة، أي لا يكون هناك عمل إلا عمل إلا مصاحبا إلا مصاحب بنية. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما هجر الهجرة اللي هو الترك، هجرت البلد أي تركتها، فهاجر إلى الله، فهذا هذه قاعدة قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، مثال يقرر به القاعدة السابقة، وهو قوله إنما الأعمال بالنيات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول، أن يقول لك مثال ذلك من كانت هجرته إلى الله ورسوله، أو من شرط، من شرط، جواب الشرط فين؟ فهجرته إلى الله ورسوله. يعني الكلام ده، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أو حكما وشرعا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، أن الله عز وجل هو الذي شرع بذلك أو أن الذي أثابه على ذلك، خدت بالك؟ طبعا اتحد الشرط والجواب. لو أنت تتأمل في هذه المسألة، فهجرته إلى الله ورسوله اتحد الشرط، ومن كانت هجرته ده الشرط، تمام؟ فهجرته ده الجواب. المفروض القاعدة العربية النحوية بتقول أنه لابد أن يتغير الشرط والجواب والمبتدأ والخبر. يعني تقول إيه؟ زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، لابد أن يتغير زيد غير قائم ولا زيد هو قائم. طب امتى لا يتغيران؟ يعني ينفع ان انا اقول زيد زيد، محمد محمد، يبقى محمد مبتدا ومحمد الثانيه خبر؟ ما ينفعش. فكذلك الشرط والجواب، من جاءني اكرمته، اهو من جاءني ده الشرط، من شرطيه، ماشي، اكرمته ده جواب الشرط. ما ينفعش ان انت تقول من جاءني جاءني، لابد ان يتغير الشرط والايه والجواب. لكن في هذا الحديث فصاحه، وهو اتحاد الشرط والجواب معا. ليه؟ قالوا لان الشرط له معنى والجواب له معنى، وهو من كانت هجرته الى الله ورسوله نيه وقصدا الى الله فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وأجرا، أن الله عز وجل يثيبه على ذلك. فهمتوا يا إخوة؟ طيب، طيب، من جملة الفوائد ذكر الشارح رحمه الله فمن كانت هجرته إلى دنيا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها أي يتزوجها، تمام؟ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، الدنيا الدال فيها لغتان، دنيا ودنيا، ومشتقة قيل لها دنيا لأنها مشتقة من الدنو وهو القرب، بخلاف الآخرة، الآخرة أبعد من الدنيا، خدت بالك؟ والدنيا جمعها دنا وهي غير مصروفة، وهي غير مصروفة. ما تقولش إيه يعني، لا تقل فمن كانت هجرته إلى دنيا، لا دنيا، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، ما تقولش دنيا، ليه؟ لأنها غير مصروفة. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى دنيا أو إلى امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، لماذا ذكر المرأة مع أن المرأة من الدنيا، من متاع الدنيا، أليس كذلك؟ فلماذا خص المرأة بالذكر وأخرجها من الدنيا؟ فمن كان ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ها؟ أيوة، من باب ذكر الخاص بعد العام، يفيد الإيه؟ يفيد التنبيه أو التأكيد أو الاهتمام، خدت بالك؟ نعم. والشارح رحمه الله يقول: النية تميز العادة عن العبادة. تمام، النية تميز العادة عن العبادة، يعني لها فائدتان: تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. يعني واحد مثلا بيصلي الظهر، وبعدين صلى بعد كده العصر، وبعدين صلى بعد كده المغرب، أليست هذه كلها صلوات؟ لكن كل صلاة تحتاج إلى نية على إيه؟ على حدة. تمام. ويقول الشارح في آخر فوائد الحديث، يقول: ما يؤخذ من الحديث أن النية محلها القلب واللفظ بها بدعة. يعني لا يجوز لك أن تقول إيه؟ نويت أصلي الظهر يوم الجمعة، خدت بالك؟ الظهر يوم الجمعة، صحيح. نعم، واللفظ بها بدعة، فما ينفعش أن أنت تنوي مثلا غسل تقول نويت أغتسل، لا، إنما النية محلها الإيه؟ القلب، هو اللي هو الخاطر، بيسموه الخاطر، هو لا يتلفظ به. تمام. وقال: وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. وقال وفيه فائدة أيضا: أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله عز وجل، بل إن الهجرة واجبة على المسلم المستطيع الذي يعيش في بلاد الكفر، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. خدت بالك؟ وإنما يؤذن للناس إن هو يروح ويجي مثلا التجار ونحو، إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر دينه من صلاة وطهارة ونحو ذلك، وأنه يأمن الفتن، فيجوز له أن يسافر ويأتي. إنما نسأل الله عز وجل السلامة على كثير من الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور، وهذا أيضا لا يحل ولا يجوز أن يسافر إلى بلاد المشركين إلا إذا كان إيه؟ مضطرا، إلا إذا كان مضطرا. الحديث الثاني. أحسن الله إليك شيخنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، واختلفوا في اسمه على 70 قولا، أرجحها عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ودوس من قبيلة من اليمن، أسلم رحمه الله عام خيبر سنة 77 من الهجرة. وأبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5334 حديث، واتفق على 325 حديث، وانفرد البخاري ب 73 حديث، وانفرد البخاري ب 93 حديث، وانفرد مسلم ب 170 حديث، ومات رحمه الله سنة 58 وقيل سنة 59 عن 88 سنة، عاش أبو هريرة 88 سنة، ولم يخرج من المدينة، لم يخرج من المدينة، بل جلس في المدينة طول عمره، وكان الناس يأتونه للإفادة وطلب الحديث، وكان محط الرحلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون أن الخلافة في ذلك الوقت كانت فين؟ خلافة كانت في المدينة، خلافة كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث من حديث أبي هريرة كما قلنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هي علاقة الحديث بالباب؟ ايوه، ان الوضوء شرط للطهاره من الايه، من الحدث الاصغر والاكبر. تمام. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، يعني ايه؟ يعني لا يقبل، ايوه، لا تصح. لا يقبل الله يعني لا تصح، خدت بالك، لا تصح ولا تجزئ. يعني لو أن إنسانا صلى وهو محدث أجزاه؟ لا، لابد أن يصلي عليه طهارة. هذا فيه دليل على أن الحدث من نواقض الإيه؟ الوضوء، أن الحدث من نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء خمسة، اكتب نواقض الوضوء خمسة سريعا كده. ونواقض الوضوء خمسة: الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، زوال العقل أو تغطيته بنوم، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق. ثلاثة: مس الفرج بباطن الكف. أربعة: أكل لحم الإبل. خمسة: الردة. تمام، الردة. من يعدهم تاني؟ خارج من السبيلين، القبل والدبر. خارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، طاهرا كان أو نجسا. طاهرا، وفي في في طاهر بيخرج من السبيلين، المني طاهر. ها ايه الايه؟ حصو. ايه حصو ده؟ حصى. المني طاهر، الريح طاهر، الريح طاهر، إلا أنه ينقض الوضوء. فالخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، ينقض الوضوء. ده أول حاجة. اثنين، واحد أغمي عليه، واحد نام واستغرق في النوم بحيث انه هو خلاص بقى في عالم تاني كأنه نايم على السرير، خدت بالك؟ نعم. العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ها اللي بعدها ايه؟ مس، قال صلى الله عليه وسلم: من مس ايه ذكره فليتوضأ. ايه؟ لا، من أفضى، من أفضى إلى، من أفضى إلى ذكره بباطن الكف. تمام. لا يعني أفضى إلى ذكره يعني إيه؟ يعني أدخل يده وقبض عليه بس. إنما لو يعني جه كده عرضا كده مثلا إيده عليه أو نحو ذلك لا شيء فيه. أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل طبعا من النواقض. السادس الايه؟ الردة. لا اللي الخامس الرد لئن أشركت لا يحبطن عمله. في جزء بس أو لمس. نعم. المس واللمس. طبعا ده الراجح من كلام العلماء أن المرأة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. مس المرأة لا ينقض الوضوء. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. خدت بالك؟ فالمس في القرآن دل على أنه الجماع لا اللمس. طيب، وهنا فائدة أخرى أيضا، اكتب يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء. يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء. الصلاة، الصلاة والإيه، الصلاة تمام، ومس المصحف، والطواف على خلاف. لكن الراجح الذي نميل إليه أن الطواف أن الطهارة ليس شرطا لصحة الطواف، أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف. فإذا طاف الرجل وهو محدثا حدثا أصغر فطوافه صحيح على قول طائفة من أهل العلم. مسألة خلافية. و مس المصحف، اوعك تمسك المصحف وانت محدث، اوعك، لا يمسه الا الايه المطهرون. خدت بالك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم في كتاب عمرو بن حزم، وقال له واعلم انه لا يمس المصحف الا طاهر. خدت بالك؟ والأكبر من كده إن ابن المنذر رحمه الله نقل إجماع العلماء على حرمة المس، إجماع الأئمة الأربعة وجماهير الأئمة الأربعة، أصحاب الأئمة الأربعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجماعة من الصحابة ثبت عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم كانوا يقولون ذلك لا يمس المصحف إلا طاهر. يا إخواني، في فرق ما بين مس المصحف والقراءة من المصحف. مس المصحف لا يجوز إجماعا، أما القراءة من المصحف فيجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، يجوز أن يقرأ من حفظه، يجوز أن يقرأ من المحمول. يعني لو المحمول مثلا في مصحف، خد مصحف الإلكتروني، يجوز أن يقرأ منه. نفس القصة، لا يجوز، لا يجوز، لا لا لا يجوز. لكن ممكن تستعين بأي حاجة، يعني ممكن مثلا تستعين بقلم، خدت بالك، أو بأي حاجة ممكن تستعين بتقليب الصفحة مع بعض. والله احنا بنقول ان الاصل انه يجب، تمام، يجب، يجب تجب الطهارة يعني، وتسقط مع المشقة، تسقط مع العذر. المشقة تجلب التيسير. رجل مريض عنده انفلات ريح ولا عنده سلس بول، خدت بالك، مثل هذا معذور، خدت بالك، لكن يعني يدافع ما امكن، يدافع ما امكن، يعني ما يخليش مثلا مصحف على رجليه، لا، ممكن يجيب مثلا حامل ولا حاجه ويحط المصحف عليه ويقلبه مثلا بقلم او باي شيء اخر. تمام. نعم. عفوا، الإجماع الذي ذكرته آنفا ده إجماع ابن عبد البر وابن قدامة. ابن عبد البر وابن قدامة نقل إجماع العلماء على أنه يجب أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث خلافا لداود الظاهري. وداود الظاهري خلافه لا ينعقد به الإجماع أصلا، يعني داود الظاهري خدت بالك لا ينعقد به الإجماع أصلا، فخلافه لا يضر كما يقول الإمام النووي في شرح المجموع. طيب، وذكر ابن العطار إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. خدت بالك الحديث بيقول إيه؟ إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة أحدكم، صلاة مطلق، صلاة فرض، صلاة نفل، خدت بالك، صلاة جنازة، صلاة جنازة، فلا يجوز له أن يصلي على الجنازة وهو محدث خلافا للشعب. طبعا المسألة دي خلافية، هذه المسألة خلافية، لكن الأئمة الأربعة يقولون لا يجوز له أن يصلي أيه وهو محدث. والحدث كما قلنا آنفا وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. طيب، ما يؤخذ من الحديث أو فوائد الحديث؟ يقول الشارح أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين جميعا، وأن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها. وفي الحديث أيضا، والحديث أيضا يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، طهارة شرط لصحة الإيه؟ الصلاة. تعرفوا شروط صحة الصلاة؟ إيه؟ تسعة شروط صحة الصلاة: الإسلام، العقل، التمييز، النية، ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة، دخول الوقت. خدت بالك؟ ما احنا قلنا بس استقبال القبلة. الايه؟ لا لا، احنا قلنا التنزه من النجاسة. لا لا، طهارة حاجة وتنزهه من بالضبط كده، تنزهه من النجاسة. خدت بالك؟ يبقى كده ايه؟ تسعة، تمام كده؟ دي اسمها شروط صحة الايه؟ شروط صحة الصلاة التسعة. طيب، نتوقف عشر دقائق، الإخوة يعني يريحوا شوية كده ويطعموا شيئا من طعام إخوانهم، ونكمل بعد ذلك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنتابع شرحنا إن شاء الله على هذا الكتاب المبارك. لكن قبل أن نبدأ، في أسئلة جاءت من بعض الأخوات في مسألة مس المصحف. مسألة مس المصحف يا إخوة لا نداهن فيها، ونحن قلنا إن فيها إجماعا، وفائدة الإجماع أنه يقطع النزاع. ليه؟ لأن الدلالة في الكتاب والسنة قد تكون ظنية، أما دلالة الإجماع فهي يقينية. فلما أقول لك أن الأمة كلها أجمعت على أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث، خلاص انتهى الموضوع. دي فائدة الإجماع. لذلك العلماء ترى في كتب أهل العلم يقولون إيه؟ في الأدلة يقولون هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ما قيمة الإجماع طالما أنه ثابت بالكتاب والسنة؟ شفت يا أخي الكلام العلماء، العلماء يقولون إذا ذكروا في كتبهم هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، دل على أن هذا الحكم قطعي ليس فيه دلالة ظنية. خدت بالك؟ فالمسألة منتهية. والأخت طبعا بتقول ان في بول بتقول قول بعض العلماء ان المسلم لا ينجس وبذلك يجيزون يعني مس المصحف. قول بعض العلماء من؟ قول من من العلماء؟ قول من؟ قول الشافعي؟ قول أبي حنيفة؟ قول مالك؟ قول أحمد؟ قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول الأوزاعي؟ قول سعيد بن المسيب؟ قول الحسن البصري؟ قول من من التابعين؟ ثم قول من من الخلوف بعدهم؟ ثم قول من من أصحاب المذاهب الأربعة؟ قول ابن عثيمين، ابن باز، اللجنة الدائمة؟ قول من؟ كلهم أجمعوا على أن المس المصحف لا يجوز للمحدث حدث الأصغر، لا يجوز. فما ينفعش أن نقول أن قول بعض العلماء يقول أن المسلم لا ينجس، وبعدين هذا فهم مغلوط، وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن المؤمن لا ينجس، ده كلام النبي. فقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس معناه إن أنا أمس المصحف طالما إن أنها طاهرة، طب خلاص، طب تصلي من غير وضوء طالما إن المؤمن لا ينجس، أليس كذلك؟ بل فهذا ليس دليلا. وبعدين يعني خلاص هيخفى على هؤلاء الجهابذة الأعلام الأمة جميعا تخفى عليهم الدلالة ويخفى عليهم مثل هذه الأحاديث؟ وأنا أقول نقلت لكم إجماع ابن عبد البر وإجماع ابن قدامة. إحنا نثبت الأصل وبعد كده ممكن نخرج من الأصل بأعذار، يعني نثبت أنه لا حرام مس المصحف للمحدث ثم نخرج من هذه الحرمة بأعذار. خدت بالك؟ العذر، عذر المشقة، فإن المشقة تجلب التيسير. المشقة تختلف من واحد لآخر. في واحد مثلا ممكن يظل طول النهار على وضوءه، في واحد عنده انفلات ريحه والقولون ضارب، لا سيما ان احنا طبعا بناكل كل شيء، خدت بالك، والدنيا هيصه معانا، فالمعده يعني الله المستعان رحمه الله عليه، خدت بالك، فقد يتهاون في ذلك شيء يعني. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه كل الحكايه، فاتقوا الله ما استطعتم. انت حط اعمل له علاقه او اعمل له حبل، يعني خدت بالك، اعمل له اي حاجه، المهم لا تمس الورق ولا تمس الكلمات. اختلفوا في الجل، وعشان تطلع من خلافه في الجل لو فيه جيران يكون احسن، خدت بالك، يعني لو فيه جيران يكون افضل يعني. لا سبح، المهم اشغل نفسك باي حاجه ثانيه، ما احنا برضو مش عايزين نقع في الايه، في المحرم يعني، اشغل نفسي اقع في هبص محرم وهبل امس المصحف محرم، خدت بالك، فالله المستعان يعني. نعم. طيب الحديث الثالث، النحو، خلص بقى، زي المفروض نخلص 30 حديث. على فكره احنا دول 400 حديث يا رجاله، احسب 400 حديث على 12 محاضره يعملوا كام حديث؟ حوالي 30 حديث، يعني احنا المفروض في كل محاضره ناخد 30 حديث، احنا طولنا باين علينا يعني، واحنا مش واخدين بالنا يعني، ومع ان احنا ما بنقراش كلام الشارح ده، احنا بنعلق كده تعليقات يعني ايه من راس القلم يعني، فاحنا هنحاول ان احنا نجري شويه، خدت بالك، وممكن نجعل بعد المغرب نحو ان شاء الله يعني. تمام، يلا اسرع، هو الاخ اللي بيقرا ده اللي بطيء، معلش. احسن الله عليك يا شيخنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع. نعم. يعني انت مثلا عندك حديث اهو، حديث ويل للاعقاب من النار، الحديث ده رويه من عبد الله بن عمرو وابو هريره وعائشه. بعضهم لما بيعد الاحاديث ده بيعد ثلاث احاديث، والمصنف هنا جرى على ايه؟ على عد الواحد. فلذلك ممكن ترى الكتاب ده موجود اخر حديث فيه رقم كام؟ 419. ربعمية وإيه؟ 19. نعم. نعم. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ويل للأعقاب من النار. وويل معناها الإيه؟ الهلاك. الويل الهلاك. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. وعارفين العقب؟ العقب اللي هي ايه؟ ها؟ الأعقاب ها؟ اللي هي مش بز الرجل بقى، لا اللي تحت الرجل من تحت خالص، خدت بالك؟ الرجل من ده اسمه الايه؟ العقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ليه ويل للأعقاب من النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من التهاون في الوضوء، وأنه يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء، كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، في نفس الحديث أبو هريرة قال أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فلا يجوز لك أن تترك شيئا في إيه؟ في وضوئك. ويلحق بالأعقاب أي شيء آخر، أي شيء آخر من إيه؟ من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء، هذا إيه؟ لا يجوز، ويجب عليه أن إيه؟ أن يغمره بالماء مرة أخرى. عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ده الصواب في ضبط الكلمة، العاصي، خدت بالك؟ ها؟ بالياء، تمام؟ بالياء، العاصي مأخوذ من اعتصى السيف أي جعله كالعصا، يعني كان بيمسك السيف كأنه عصا، يجعله ديمومة في يده، خدت بالك؟ فنسب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، وكان كثير العلم ومناقبه كثيرة جمة شهيرة لا تحتاج إلى تصدير، وكان رضي الله عنه راويا، وكان يكتب الحديث، كان من الصحابة الذين كانوا يكتبون، و مات في ليالي الحرة، حرة بالمدينة، مات رضي الله عنه في سنة 63 من الهجرة. له في السنة، له في دواوين السنة 700 حديث، له في دواوين السنة 700 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 17 حديث، وانفرد البخاري بثمانية، وانفرد مسلم بعشرين. وأبو هريرة وأما أبو هريرة فقد سبقت ترجمته رضي الله عنه، وأما عائشة رضي الله عنها فهي أمنا، أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة ابنة الصديق، أم عبد الله، كناها النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها عبد الله بن الزبير، وهذا فيه جواز أن تكن المرأة وليس لها ولد، وكذلك الرجل يجوز أن تقول أم فلانة أم فلان حتى وإن لم يكن لها إيه؟ ولد. نعم. وهي ابنة أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر عبد الله بن عثمان ابن عامر القرشي، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، وقبل زواجه بسودة، قبل زواجه بسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وتزوجها عقد عليها وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي ابنة 18 سنة. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة، وكانت رضي الله عنها على جانب كبير جدا من العلم والفضل والعقل والفهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر يقول هلموا إلى عائشة رضي الله عنها. وروت لها في السنة 1110، اتفق على 194، وانفرد البخاري ب45 ومسلم ب68، 54. فهذا الحديث من فوائده أنه يجب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير، وأن من أخل منها بشيء لا يجزئه الايه الوضوء، لا يجزئه الوضوء. نعم. نعم. الحديث الرابع. أحسن الله إليك شيخنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخره من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مرت معنا ترجمته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، يعني إذا شرع أحدكم في الوضوء، إذا توضأ، وإذا توضأ دائما إذا جاء بعدها الفعل الماضي، خدت بالك، فيقلبه زمنا إلى المستقبل، الفعل المضارع، خدت بالك. يعني إيه؟ قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. معنى الكلام قرأت قرأ فعل ماضي، يبقى بعد ما تخلص قراءة القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صح الكلام ده ولا لا؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ ما هي الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، خدت بالك؟ العلماء يقولون إن إذا جاء بعدها الفعل الماضي يقلبه إلى المستقبل على طول. ومعنى الكلام إذا أردت أن تشرع في قراءة القرآن فاستعذ بالله، فهمتها؟ فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، أي إذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليجعل في أنفه ماء، يعني فليضع في أنفه ماء ثم ليستنثر. طيب الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر أو ليستنثر. الاستنثار، تعرفون الاستنثار؟ الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء منه. تمام؟ فهمتوا الفرق ما بين الاستنثار والاستنشاق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. من استجمر مأخوذ من الجمار، الجمار وهي الحصى. تمام؟ الحصى. من استجمر أي من أراد قضاء حاجته ثم أتى بحصى أو بحجر، الجمار بحجر، فقال عليه الصلاة والسلام: فليستجمر، فليكن استجماره على وتر. تمام؟ وأقل الوتر هنا ثلاث، خدت بالك؟ وأقل الوتر ثلاث، لحديث مسلم من حديث سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاث. يبقى ما ينفعش ان هو يستنجي باقل من ايه؟ من ثلاث حجرات. لا، بثلاث فاكثر، بثلاث فاكثر حسب الانقاء. ممكن ينقي مثلا بثلاث، وممكن بخمس، وممكن بسبع، الى ان يصل الى درجه الايه؟ الانقاء. فان انقى انقطع الايه؟ الوتر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طبعا الإناء اللي هو الإيه؟ الوعاء. الإناء معروف أي وعاء. إذا قمت من نومك فلا ينبغي أن تدخل يديك في الوعاء. عندك كوز مثلا في مية، لا تدخل يدك فيه حتى تغسل يديك في خارج الوعاء ثلاثة. فهمتها؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقوله لا يدري أين باتت يده هذا التعليل للنهي، والعلماء يقولون التعليل تعبدي. لذلك الإمام أحمد خص هذا النهي بنوم الليل دون النهار. انتوا عارفين ليه؟ بصوا في الحديث كده، تأملوا في الحديث. ها؟ باتت. فقال ان كلمة باتت معناها ايه؟ مأخوذة من المبيت في الليل. خدت بالك؟ مأخوذة من الايه؟ المبيت الذي في الليل. فالإمام أحمد رحمه الله وكذلك الظاهرية خصوا ذلك بنوم الليل لهذا الايه؟ لهذا الحديث. بل في روايه من اسرح من ذلك وقعت عند الترمذي رحمه الله، قال عليه الصلاه والسلام: اذا استيقظ احدكم من نوم الليل. يبقى يرفع الاشكال اللي في الايه؟ اللي في الحديث. تمام؟ طيب، الجمهور الشافعي ومالك وابو حنيفه يقولون: أي نوم من ليل أو نهار؟ قالوا: والحديث خرج مخرج الغالب، أن غالب الناس ينامون بالليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قام أحدكم من ليله، من نومه، خدت بالك؟ ثم إن الروايات اختلفت أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من الليل، خدت بالك؟ فالروايات اختلفت، فهذا لا، فالأئمة يقولون لا يدل على انه يقصد نوم الليل على جهة الخصوص، تمام؟ لكن على أي حال المسألة خلافية بين العلماء، ويعني خروجا من الخلاف يعني يستحب لك ألا تدخل يديك في الإناء سواء كان من نوم النهار أو من نوم الليل. تفضل. لا لا خلاص الموضوع سهل، افتح الحنفية وتشتغل على طول مفيش مشاكل. هنتكلم على طبيعه النهارده الحنفية الميه قطعه وعندك حله حاطط فيها شويه ميه ماشي، يقوم يدخل ايده في الميه على طول؟ لا، ده هذا ايه النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، تمام؟ طيب خلي بالك من الحته دي، قال لك انا عارف ان النبي عليه الصلاه نهى عن ذلك بس مضطر، يلا أم إيه؟ معهوش مثلا كوز ولا معهوش أي حاجة، المهم أدخل يده في الإناء، إيه رأيك في الحتة دي؟ الماء حكمه إيه؟ ينفع توضى بيه ولا مينفعش توضى بيه؟ اليقين عندنا أن هذا الماء طاهر، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل، وهذه العلة تعبدية، ما احنا مش فاهمين في إيه يعني فإنه لا يدري أين باتت. العلماء اختلفوا في اختلاف طويل يعني إيه، فحتى قال بعضهم إن العلة تعبدية بدليل أنه بيبقى صح من النوم ما فيش أي مشاكل فيه، لم يلوثها شيء، خدت بالك؟ طيب فقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده محمول عليه، تخدت بالك معي؟ فقالوا إن العلة تعبدية، وطالما أن الماء أصل الماء موجود عند طاهر ووضع يده في الإناء فننظر هل تغير، هل تغير الماء ولا لم يتغير، فإذا تغير أحد وصفا من أحد أوصافه الثلاث طعم أو الريح، خدت بالك، أو اللون، فحينئذ إذا تغير بنجاسة فحينئذ إيه ينجس، وإلا فهو باق على إيه على طهارته. طبعا المسألة خلافية، وهذا قول الجمهور يعني قول الأئمة الأربعة خلافا للإمام الطبري رحمه الله وإسحاق بن راهوي، فإنهم يقولون بنجاسته، تمام. وأيضا اختلفوا هل غسل اليد واجب ولا مستحب، خدت بالك؟ اختلفوا في غسل اليد واجب ولا مستحب، قولان للعلماء، والإمام أحمد يرى الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم إيه فليغسل يده ثلاثا، وقوله فليغسل أمر وليس له صارف، وقوله وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، أي فليستنشق بعد الايه بعد وبعده الاستنثار. هذا الحديث اخذ العلماء منه وجوب الاستنشاق في الوضوء، وهو قول الجمهور من اهل العلم، عفوا هو قول الامام احمد الذي قال بالوجوب، وقول الامام احمد، واما من قال بالاستحباب فهو قول الامام مالك والشافعي رحمه الله، ذهب الى الاستحباب. وأيضا هذا الحديث فيه فوائد، وجوب الاستنشاق والاستنثار، الاستجمار على وتر بالحجارة، مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وجوب الوضوء من النوم، وجوب الوضوء فين الدلالة في الحديث؟ وجوب الوضوء من النوم، أي أن النوم ينقض الوضوء، الدلالة فين في الحديث؟ قوله إذا استيقظ أحدكم من النوم، تمام؟ وقوله وهذا الحديث فيه فائدة أيضا، أخرى، وهي ما يحرم في قضاء الحاجة، ما يحرم عند قضاء الحاجة. اكتب ما يحرم عند قضاء الحاجة 6 أشياء. 1، ما يحرم في قضاء الحاجة 6 أشياء. 1، استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل. 2، في قارعة الطريق وموارد الناس، في قارعة الطريق والظل وموارد الناس. 3، في وسط القبور. 4، في الماء الراكد. 5، في المسجد. 6، الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام. مين يعد تاني كده؟ ماشي. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، وسيأتي حكمه إن شاء الله. نعم، تقول ملاعن الثلاث حديث. نعم نعم نعم، هذه كلها يحرم على المكلف، خدت بالك، أن يفعلها في قضاء الإيه، في قضاء الحاجة. نصلي إن شاء الله. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وبعد، فإحنا إن شاء الله سنأخذ حديثا واحدا ونختم به عشان درس الإيه المصطلح بعد هذا الدرس. طبعا إحنا أطلنا، وأنا عارف إن إحنا أطلنا، وهذه الطريقة يعني بهذا الأسلوب يعني لن ننجز شيئا. فأنا أرى إن شاء الله في المرة القادمة، يبدو أن أنا طولت شوية مثلا في ترجمة المصنف ولا حاجة مع المقدمة المصنف، فإحنا إن شاء الله نرجو إن شاء الله في المرة القادمة إن إحنا يكون الشرح مختصر عن هذا، ونأتي إن شاء الله ب30 حديث إن شاء الله عز وجل، ونأتي بعد ذلك على الأجرومية إن شاء الله. لكن إحنا يعني نخدم هذا الحديث الخامس، وبعد كده يبدأ المصطلح إن شاء الله. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن، هذا نهي، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم اللي الماء اللي هو الايه المستقر، الماء الراكد كما في الرواية الأخرى. فلا يبولن في الماء، هذا فيه نهي، هذا من فوائد هذا الحديث أنه فيه نهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، الذي لا يجري. وفيه أيضا فائدة، وهو جواز البول في الماء الذي يجري بمفهوم المخالفة. تمام. فقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يعني لا يجوز له أن يبول في هذا الماء ثم يغتسل من الايه من الجنابة. والمصنف رحمه الله عرض إلى خلاف للعلماء في مسألة هل النهي للتحريم أم للكراهة، هل النهي للتحريم؟ فذهب المالكية إلى الكراهة، وذهب الحنابلة إلى التحريم، واختلفوا أيضا في الماء الذي يبال فيه هل هو باق على طهوريته أم نجس، هل هو باق على طهوريته أم نجس. يعني هو مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أو الماء الراكد. طيب هو بال في الماء الراكد، الماء ده نجس ولا ليس بنجس؟ ايه؟ في الشك. هو شافه بال قدامه. يعمل ايه؟ طيب المسألة دي فيها تفصيل. تمام؟ إن تغير بالنجاسة فإنه ينجس إجماعا، ذكره ابن المنذر وغيره. تمام؟ قليلا كان أو كثيرا حتى لو كان أكثر من القلتين، حتى لو كان أكثر من القلتين، قلتين اللي هو في حجم برميل، في حجم برميل اسمه قلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا إذا لم يتغير، فإذا تغير كان حكمه حكم المتغير بالنجاسة. تمام؟ طيب يبقى المسألة الأولانية إذا تغير بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على أنه ينجس. طيب وإن لم يتغير بال فيه، ولكن الماء لم يتغير. تمام؟ لم يتغير لونه، لم يتغير ريحه، لم يتغير طعمه. طيب قالوا فإن كان كثيراً ولم يتغير فهو باق على طهوريته بالإجماع، يعني ده إجماع تالي. طب وإن كان قليلا، هو ده الواقع في الخلاف. فإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة، هو لم يتغير بالنجاسة لكنه قليل، يطهر ولا لا يطهر؟ خلاف طويل بين العلماء، لكن الراجح من كلام أهل العلم أنه يطهر. فالعبرة أيها الإخوة في الماء قليلا كان أو كثيرا التغير، خدها كذا قاعدة، إذا تغير الماء بنجس فهو نجس، وإذا تغير بطاهر فهو طاهر. وذكر المصنف أيضا فيما يؤخذ من الحديث أنه ذهب إلى التحريم، قال النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، يعني ذهب إلى تحريم البول في الماء الذي لا يجري. طبعاً قال وأولى بالتحريم من البول التغور، سواء كان قليلاً أو كثيراً. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل نبدأ في الحديث السادس ونتم به 30 حديثاً إن شاء الله عز وجل. وربنا كده يفتح علينا ويفسح علينا وعليكم في الوقت والعمل، خدت بالك؟ وادعوا لنا كده ان ربنا بس ييسر لنا الحال كده ونخلص وننجز، يعني ان شاء الله.